السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ينبغي على كل واحد منا أن يسأل نفسه بعض الأسئلة من باب افحص نفسك. ما هو الوقت الذي خلوت به مع الله سبحانه وتعالى، وكيف كانت مناجاتك؟ ترى ايه الدعاء اللي كان شغلك الفترة اللي فاتت؟ هل يوميا في جزء معين من الوقت، زي مثلا وقت قبيل الفجر ولو دقيقة واحدة، ولكن أنت تريد هذه الدقيقة موعد بينك وبينه، لا يعلم هذا الأمر إلا أنت، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، هذا كان شيء بيننا وبين يعقوب. هل هناك شيء بينك وبينه؟ كل واحد منا يبحث كده ويحاول يفتش، هل وقت في أوقات معينة هو بيقفل على نفسه أو بيختفي؟ وحتى أحيانا سبحان الله ممكن يصمت ويختفي وهو بيننا، وهذا من أكرم وأجل وأحلى أنواع الصمت، أن تصمت وأنت متكلم، أن يصمت قلبك، أن قلبك يكون صامت حتى ولو كانت جوارحك تتكلم. أنت عارف أن قلبك فين ومركز فين وقاعد فين دلوقتي. أنت دلوقتي قاعد بتصحر مع أولادك، لكن أنت تعلم وأنت تشاركهم التبسم والنقاش والكلام ده، أنت عارف أن قلبك فين دلوقتي، وأن هو مش هارب منك، لا هو جالس الآن في مجلس يشهد إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، قاعد سبحان الله كأنه يشاهد الملأ الأعلى وهم يصلون على المتسحرين. فهو يكون مركز الإنسان. فهل ليك وقت أنت بقى بيكون عندك الحضور ده؟ طيب أنا ما معرفش أعمل الحركة دي، أعمل إيه؟ طيب ليك وقت خلوة، يعني أنت مثلا فعلا بعد قبل الفجر بنص ساعة بترفع إيدك وبتدعي الله سبحانه وتعالى. طيب هل في فرق عندك ورد مناجاة، يعني ورد أنا أريد أن أتكلم مع الله سبحانه وتعالى وقربناه نجية، منك التقرب ومنه القرب سبحانه وتعالى، فأنت تتقرب، من تقرب لي شبر، أنت قاعد ما تتقرب لربنا، لكن في علاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فتسأل نفسك هذا السؤال، هل في فعلا وقت خلوة مع الله سبحانه وتعالى؟ هل في وقت مناجاة والتي فيها ويعلو فيها الثناء أكثر من طلب السؤال؟ أنك قاعد تثني عليه، تتكلم مع الله سبحانه وتعالى، تشكو همومك، تشكو بثك إلى الله سبحانه وتعالى. كل واحد منا لازم يجاوب على السؤال ده، ويجاب كويس جدا جدا. يعني دلوقتي لو طلعت واحد واتكلمت معاه قلت له أخبرني حضرتك، قل لي حضرتك إيه الأوقات وإيه الأدعية اللي أنت دعيتها في الفترة اللي فاتت ديت، وإيه الأدعية اللي أنت قلتها بقلب بارد فاتر بلسان فاتر، وأخرى قلتها خرجت من قلب مشحون بالحب، مشحون بالحضور. ما في أدعية للأنبياء، إني مغلوب فانتصر، هذه ثلاث كلمات، لكن كل كلمة مليئة بأحرف ساخنة. فهذه الكلمات المشحونة عم تخرج من قلب أو اقتاتت قلب إنسان حي بيكون لها وقت، ما حاجة يعني شيء مختلف. يعني أحيانا بيكون واحد مزنوق جدا في ماديات، فهو كل يوم بيجي يفطر يقول يا رب يفرج عني، يا رب يفرج عني. واحد تاني مثلا بيمر بهم أو بكرب أو لي حد مظلوم، فقعد يا رب فك كربه، يا رب فك كربه. دي أدعية بتيجي في النهاية بتكون روتينية زي الصلاة كده، يعني وقت الصلاة بقوم أصلي وكده. لا، إحنا عاوزين الأدعية دي، هل في تفنن في الدعاء؟ هل في تفنن كده زي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟ ما هو هو برضو أنا مش لاقي، بس سبحان الله في تفنن، في تفنن إن هو يناجي الله سبحانه وتعالى، وإنك تطلب من الله سبحانه وتعالى كل ما تحب. وده إن شاء الله هيجي معانا في كلمة عن الدعاء والمناجاة بإذن الله في هذه السلسلة. فيبقى أول حاجة أنا محتاج أن أنا أسأل نفسي فيها ما هو الوقت الذي أنا خلوت به، وما هي مناجاتي التي أدندن حولها مع الله سبحانه وتعالى. إيه آية الاسترزاق؟ ده السؤال الثاني. القرآن ده رسائل من الله سبحانه وتعالى إليك. عندك النهاردة رسالة يوميا، طيب خرجت بإيه النهاردة؟ لأن المفترض تقبل على القرآن، ده اسمه الورد. الورد ده يعني أنت ترد ماء، ترد الماء وترد الشهد حتى لا تظمأ روحك. أنت قاعد بتشرب روحك زي ما أنت عطشان فترد الماء وتوصل للمية، خلاص ده المكان الذي ستسقي فيه روحك. طيب النهاردة روحك شربت إيه؟ إيه المعنى اللي خرجت بيك؟ القرآن الذي بداخلك، أي آية أضيفت إليه؟ ما كان أحد الصالحين الشباب كان يقول أنا لي ختمة اسمها ختمة لم ينتبه لها قلبي، كل آية لم ينتبه لها قلبي ولم يتذوقها أعود كده بجمعها وأشوف الآية دي وأبدأ أقرأ فيها وأبدأ أعيش معها. ليه؟ يقول لك لا أنا عادي جدا، أنا ممكن أقابل ربنا معايا 200 آية بس. جميل، بس 200 آية هم يعني ده رزقي سبحان الله. فكنت نتكلم معه طب انت وصلت فين هو دلوقتي؟ ايه اللي بتاعه؟ بقول لا والله انا مستحيل لنا اقول من الضغط. بيقول ايه؟ للأسف شديد الى الان لم اتفاعل مع اكثر من سدس القرآن، السدس بس، الباقي بيقول انا مستحي. فبنضحك بنقول له ما شاء الله عليك، الله انت موفق انك توصلت للدرجة دي. بقول والله اني لا استحي ان اقابل الله سبحانه وتعالى واقول له يا رب، يعني سدس القرآن فقط، سدس الرسالة التي أرسلتها إلي هي التي تفاعلت معها، وهي دية اللي أنا حسيت والباقي ما كنت غافل عنها. أنا أستحي أن أنا أقابل الله وأنا هكذا. الواحد لما بيكون عنده المعنى ده لا بيقبل على القرآن، بيقبل على ورد الحياة، على منة الحياة، على طعام الروح، فبيبقى عنده نهم، فمش داخل كده وخلاص يتفرج، لأ. فالنهاردة ايه رزقك اليوم؟ ايه الرزق اللي خرجت بيه النهاردة؟ انت النهاردة خرجت انت قرأت وردك صح؟ ايه الرزق اللي انت خرجت بيه؟ طيب في ناس بتكون لسه مبتدئة مع القرآن، طب ايه الحل معاها؟ الحد الادنى ان هو بيقرأ ورده يكون عارف هو فين، ان هو يكون عارف هو فين دلوقتي. يعني ما اجي اسأله دلوقتي اقول له ايه؟ انت دلوقتي وصلت فين؟ او مثلا الموبايل رن فرد عليه وبعدين والدته قالت له لو سمحت بس يعني افتح الباب اللي مش عارف بتاع الخضار خد منه الخضار. بعد ما خلص حاجتين ديت رجع لورده بيبقى عارف هو وقف فين. لو حضرتك بتوصلي وحضرتك بتوصل انت كنت عارف انت واقف فين؟ انا طبعا عارف كويس جدا، انا واقف عند قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، يعني وانا قايم انا عارف انا واقف فين وبدون ما اتعلمها. لا انت عارف زي بالظبط كده. واحد يقول لك ايه تعالى انا هقول لك حاجه، انا هحكي لكم دلوقتي حدوته. وانا بحكي الحدوته جه احد اولادي شغلني، فانا يعني انشغلت بيه وبعدين رجعت ليكم وبعدين بسالكم بقول لكم احنا وصلنا فين. لو حضراتكم كلكم ولا واحد رد عليا ده دليل على ايه؟ ده دليل لما النور كان قاطع، لما أنا كنت بحكي بلغة هندية وأنتوا كلكم ناس من فلسطين لغتكم عربية. فإذا ده واضح أن ما فيش إيه؟ ما فيش تركيز. نفس الكلام مع الوحي. حضرتك دلوقتي قاعدة في قصة شعيب وماشي عادي جدا في قصة شعيب، بتقرأي كلام عربي وأنت إيه؟ عربية. وبعدين جاء ما يشغلك، عما تيجي ترجعي بترجعي فين؟ أنت عارفة أنت واقفة فين؟ انا عارفه كويس جدا واقف فين. الدرجه دي الحد الادنى اللي احنا مش عاوزين ننزل عنها. عم نيجي مثلا ايه، انا مش حافظ قران بس الشيخ اللي بيصلي بينا او والدي او زوجي بيصلي بيا، انا عارف هو وقف فين في قصه الخضر. يعني دلوقتي هاجي اقول لك مثلا هو ايه قتل الغلام، هو احنا دلوقتي في قصه الايه الخضر، فهو ركع وبتاع فهو قتل الغلام. لا هو ما قتلش الغلام لسه، هيقتل لسه، قصه قتل الغلام جايه دلوقتي، لكن هو ايه لسه ما قتلش. لكن احنا فين؟ والله ما اعرف احنا، بس احنا في قصه الخضر. دي طبعا درجة كويسة من الانتباه، بس مش هي دي الدرجة اللي احنا عاوزينها. احنا عاوزين درجة انتباه عالي. مجرد ما حضرتك توصل البند ده كده انت استلمت الطريق وهتوصل ان شاء الله. يبقى السؤال التاني آية الاسترزاق، انا خرجت بايه؟ السؤال التالت، ما هو فعل الجود الذي انا قدمته لغيري؟ ايه الخدمة اللي انا قدمتها لغيري؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون في رمضان، وكان كالريح المرسلة، والريح المرسلة دي يعني بتوصل للجميع مش ناس وناس. ألا تتفقوا معي أن هذا الحديث فيه أن النبي كان قليل الكلام كثير العمل، خاصة في رمضان؟ شغال، بينتج، بيوصل، بيطعم، بيقضي مصالح مسلمين، بيصلح ذات بين، وده اللي بيخلي ناس تأثر. النهاردة كتير من المسلمين خاصة في الأزمة دي كتير بيتكلم، وكل واحد عامل 10 برامج، وده عامل 20، وده بيعمل مبادرات، وده وده وده وده وده وده. طيب فين العمل؟ فين العمل؟ فين الشغل؟ وبعضنا منعزل وقافل على نفسه، ليه؟ رمضان رهبان بالليل. فين فارس بالنهار؟ لا مش موجود. طيب ايه بقى الخدمة اللي انت قدمتها لغيرك؟ كنت ريح مرسلة لمن؟ كل واحد بقى يدور، هل انت كنت ريح مرسلة لوالدتك كل يوم ويوميا يوميا تسأل نفسك السؤال ده؟ انا النهاردة كنت خدمتي كانت فين؟ اين استعملني؟ وماذا استعملني؟ في ماذا استعملني الله سبحانه وتعالى ان اكون كالريح المرسلة لغيري؟ في واحد ادخل السرور على والدته، في واحد ممكن يكون ادخل السرور على حارس العمارة واعطاه ولا زوجته، يعني لو اخت اللي بتتعامل معاهم وكده، في واحد مش عارف عمل ايه، في واحد كل واحد ايه عنده التنوع. في واحد تاني يقول لك انا الريح المرسلة بتاعتي الاتصال بكل من له فضل علي، سواء كان دنيوي او اخروي. اتصل انا بقى بجار احسن لي قبل كده، امام علمني الفتحة، حد علمني اللغة العربية، وهكذا. في واحد تاني يقول لي انا الريح المرسلة بتاعتي كانت في تفطير الصائمين. في واحد تالت يقول لك أنا الريح المرسلة بتاعتي كانت في قضاء حوائج خاصة كبار السن. لماذا؟ لألا أحوجهم. في واحد كده يقول لي أنا في الحي معطي رقم تليفوني لكل الناس اللي حوالينا في الحي، وبقول لهم أي حد فيكم اللي كانوا بيصلوا معانا وأسرتهم بقى، أي حد فيكم عاوز يجيب طلبات من تحت، أنا كده كده جماعة بنزل، أنا كده كده النظام شغلي وكده، أنا كده كده بحتك وبنزل، فأي حد فيكم عاوز طلبات يبعتها لي على الرقم دوت وأنا أجيبها له وينزل السبت ياخدها. بتعمل كده ليه؟ حتى لا أحوج هؤلاء أن يحتكوا بالناس، وأن يكون مثلا بعضهم يعني ألجأه يلجأ للنزول وهو لا يريد أن ينزل. أنا خلاص دي الريح المرسلة بتاعتي في رمضان، أنا هعمل كده. الله أكبر، إيه الجمال ده. فكل واحد قاعد يفتش كده، هيبدأ كده لا تفارقنا الحلاوة في رمضان، ويبدأ ان رمضان ده فعلا الواحد حس ان هو بيمهد لفراشه. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قاعد مال يمهد يمهد يمهد. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا وإياكم ممن يمهد لفراشه في رمضان، ويمهد لأعماله وصحيفته يوم القيامة.